هنا هل هناك بالصلاة هنا؟ هنا. هنا هناك عند الحلي، ما ينقص ما نقص. فأنت أصلك من هنا؟ لا أصلي من الكويت. أصلك من الكويت، نعم متزوج من هنا. متزوج من هنا. طيب أيوه وبضر الشهر هنا. طيب شهر. نعم مو سألتني أيضا السؤال بالهاتف؟ متى؟ لا ما اتصل ابو عبد الله، يجيك يحب يجيك بس يقول لي اخفف عنك. ما سألت ما سألت ما في سألت. مرة جاءني مثل هذا السؤال من يومين ثلاثة. لا لا مو أنا، مو أنت؟ لا لا مو أنا. طيب لما بتيجي هنا أيوة إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم، وإذا لم تجمع الإقامة كيف فأنت أجمع الإقامة؟ مسافر. معنى إجماع الإقامة هو قال وبضدها تتبين الأشياء. هل ما أجمع الإقامة هو اللي بيقول بكرة بسافر، أيوة لا بعد بكرة وهكذا، أيوة مش مستقر. مو مستقر. نعم عرفت؟ نعم فإذا استقر هذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم. أما إذا بقي مترددا، أيوة اليوم يسافر بكرة يسافر، أيوة لا ما تيسر له السفر بكرة إيه بعد بكرة وهكذا، هذا بيكون لا يزال في حكم المسافر. حكم المسافر إذا أنهى التردد بشهر نعم بالتوقيت إذا مهما كان ولو شهور. هذا طيب واضح؟ الحين مثل شهر أنا أقصد ولا أقيم أنا؟ استقمت اني شهر بستقيم شهر. انا فهمت من يا اخي في تردد في الاقامه ولا عزمت على الاقامه لا شهر؟ لا عزمت عزمت خلاص انت مقيم. مقيم خلاص. هنا جزاك الله خير. وياك انت بدك تصرف الناس وبتجمعهم. بخاف يا شيخ ما يروح. بخاف يا شيخ ما يفوتني شيء. حريص ابو احمد.